الأسئلة متعددة وبعضها يتعلق بالرهن وبعضها بغيره، ونحن كالعادة نحاول الإجابة عليها قدر الإمكان. أول هذه الأسئلة، أخ يقول: امرأته نفست يعني ولدت في رمضان ولم تطهر إلى الآن، فبدأت الصيام السبت فصامت 3 أيام، وسألت امرأة أخرى وقالت لها ابدأي بالقضاء أولا، وماذا تفعل الآن؟ يعني أعيد السؤال، يبدو الأخ يعني ما يبدو كأنها صامت يعني أيام الستة، يقول فبدأت الصيام يعني بالستة، يعني الأخ يسأل يقول بأن امرأته ولدت في شهر رمضان ولم تطهر إلا في تلك الأيام، أي قبل كأنها 3 أيام، فبدل أن تبدأ بالقضاء صامت ماذا؟ الصيام غير الواجب، عملا بحديث من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فهل يصح، كأنه يسأل، هل يصح صيامها عن النفل أو التطوع مع وجود فرض عليها؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيز ذلك ويقول لأن الست لو تركتها تفوت، أما بالنسبة للقضاء فإن العام كله مفتوح أمامها، ومتى يعني لا يجوز لها أن تؤخر أن يدركها رمضان آخر. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقضي ما عليها من الصيام في شهر شعبان، لأنها كانت تنشغل بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ولا ينكر عليها، فهي كانت حريصة على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بجميع شؤونه، فكانت تؤخر الصيام لذلك الوقت. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا من الشهور بعد رمضان أكثر من شعبان، وليس معنى هذا أنه يصومه كله كما جاء في بعض الأحاديث، ولكن أجاب العلماء عنها وليس هذا محل البسط. المهم أنها ليست كما قالت لها تلك المرأة يعني 3 أيام لها أن تصومها ولها أن تكمل 6 باقي هذه الأيام ثم بعد ذلك تصوم، لكن ليس لها أن تصوم الأيام التي يحرم صيامها كيومي العيدين. السؤال الآخر يقول: كان السلف، يعني هذا يتكلم عن أمر يتعلق بالفقه، يعني كأنه يعني الأخ يعني تعب أو وجد ربما مشقة من بحث أمور قد انتهت في نظره، يقول: كان السلف الصالح إذا سألهم أحد عن مسألة، هو ربط مسألتين بمسألة وهما مختلفتان، إذا سألهم أحد عن مسألة يسألهم هل وقعت تلك المسألة، فإن كان الجواب لا لم تقع تترك حتى تقع. هذه المسألة، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يقول: ومعنى الدروس التي أحضرها، ومعنى الدروس ومعظم الدروس التي أحضرها تتحدث عن الرقيق والعبد والآبق، ولا يوجد في زمننا الحاضر ماذا منذ زمن بعيد، وذلك للاستفادة من الوقت. هي المسألة غير الأولى، يعني الأخ يسأل عن أمرين: أن الصحابة السلف رضوان الله تعالى عليهم كان إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول أوقعت هذه المسألة أو لا، فإن قيل وقعت أفتى فيها يعني حدثت، وإن قيل لم تقع انصرف ولم يفتي فيها. السؤال الآخر يقول: بناء على هذا أنه الآن نحن يمر بنا في الدروس عدد من المسائل قد انتهت لا يوجد رقيق، هذا كلامه، أما هذه ليست مما ذكر الأخ في سؤاله الأول، لأن تلك كانت وقعت في زمن رسول الله وإلى أوقات ليست بعيدة، فكان الجهاد قائما بين المسلمين وبين غيرهم، وكان الرقيق موجودا، وكونه يتوقف وقتا من الأوقات لا يمنع أن يعود. ثم أيها الإخوة، هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ قد أيضا تزول العلة ولكن يبقى الحكم موجودا. فأنتم ترون الآن لماذا أصلا قصرت الصلاة في السفر؟ لأجل الخوف، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولذلك أشكل ذلك على الصحابي على ابن أمية، فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال: أليس قد أمن الناس؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حتى وإن زال الخوف فهذه رخصة من الله وصدقة، فلماذا لم تقبلوها؟ أيضا قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك الحال بالنسبة لماذا أيضا؟ كما تعلمون ما يحصل عند الطواف في قصة اليهود لما قال في قصة قريش لما قالوا: يأتيكم أناس من أهل يثرب، أنهكت عمّ يثرب، فأمرهم بالرمل، ومع ذلك زال الأمر، بل الرسول زاده، كان من الحجر إلى ماذا؟ إلى بداية الركن اليماني، ثم أن الرسول في حجة الوداع طاف حول الكعبة كلها. فليس معنى هذا أن الحكم زالت علته أن يعطل، قد ينتهي الحكم بزوال علته وقد لا يزول الحكم بزوال علته، وهذه مسألة طويلة معروفة. أنا أجبت عنها لأنها أقصر من الأولى. أما سؤاله الآخر الذي رتب عليه هذه المسألة وهي لا تترتب عليه، أنه يقول: كان السلف رضوان الله تعالى عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة لا يتسرع. هذا منهجهم بلا شك، ما كانوا يتسرعون بالفتية بل كانوا يتحرون. وأنا من العلماء الذين أدركته ممن يضرب بهم المثل الشيخ الأمير رحمه الله، ربما يكون أعلم إنسان في وقته، كان يسأل فما كان يذهب إلى المشايخ، والمشايخ تلاميذ وتلاميذ تلاميذ، ما كان يريد. لكن ليس معنى، لكن عندما تقابله في مكان لا يوجد غيره لا يقول لك ابحث عن مشايخ يفتيك في المسألة ويعطيك الجواب جوابا مقنعا. إذن السلف كانوا يفعلون ذلك، ماذا يفعلون ذلك؟ من باب، ليس معنى هذا قضية هل يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة مختلفة فيها، لكن تورعا. وهذا يعرف عند الفقهاء بالفقه الفرضي أو الفقه التقدير، اختلف فيه العلماء. فالحنفية توسعوا في الفقه ماذا؟ الفرضي أو التقديري. لو وقعت هذه المسألة فما حكمها؟ ما جوابها؟ فيجيبون. وكم من المسائل أيها الإخوة الفرضية التي افترضها العلماء وأجابوا عنها وقعت الآن. يقول: لو أن إنسانا معلق في الهواء هل تصح صلاته؟ الآن الطائرات ما كانت موجودة. لو أن إنسانا قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات هل يجوز أن يقصر الصلاة؟ قالوا نعم. الآن السفينة أصبحت السفن تمشي بماذا؟ بمئات الأميال، فهي تقطع المسافة. والأمثلة كثيرا جدا لا أريد أن أستقصيها. إذن أبو الحنفية توسعوا في هذا الباب، والمالكية والحنابلة ضيقوا هذا الباب، والشافعي رحمه الله تعالى أكثر من ضرب الأمثلة فيه لما بدأ يؤلف كتابه الرسالة، فهو احتاج إلى أن يضع أسس وقواعد حتى يربط الفروع فيها، فكان يفترض مسائل ثم بعد ذلك يقرر الحكم الأصولي بناء على الفروع، لأن ماذا؟ تخريج الفروع على الأصول هي التي تقرر لك الأصل وتثبته. المهم باختصار، الفقه الفرضي محل خلاف. نعم السلف كانوا يقولون وقعت ولا فلو يجب، لكن يعني هذه المسائل أيضا التي أجاب عنها العلماء كثيرا، كما ترون الآن في المخدرات، يعني أجاب العلماء عن مسائل شبيهة بها، مثل ماذا؟ الحشيشة والبنج وغير ذلك، كشيخ الإسلام ابن تيمية، الآن أصبحت أسسا لماذا يعتمد عليها الفقهاء المعاصرون في هذا الوقت على تلك الفتاوى السابقة. ومثل أيضا لما تأخذ من إنسان مبلغ ويحيلك على آخر في بلد آخر، سبق أن تكلم عنها العلماء. إذن أيها الإخوة، الفقه الفرضي إذا كان يعني الإجابة عن مسألة يترتب عليها مصلحة وحكم شرعي، فهذه المسألة يعني حقيقة ينظر فيها، والذين تركوها تركوها تورعا. الأخ يقول: إذا دخلت المسجد وقت الأذان هل يجوز لي أن أصلي سنة الفريضة وتحية المسجد؟ يقصد سنة الفريضة السنن الرواتب وتحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسنة الوضوء في نية واحدة؟ الجواب لا، هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن السنن الرواتب لا يمكن ماذا أن تدخل في الفريضة. وأما تحية المسجد فإنها تندرج تحت ماذا؟ الفريضة. والمسألة فيها تفصيل، وهي مرتبطة بالقاعدة الفقهية، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. الأخ يقول: إذا قلنا إن الرهن في يد المرتهن، أليس هذا يعارض الحديث لا يغلق الرهن عن صاحبه له غنمه وعليه غرمه؟ إذا قلنا إن الرهن في يد المرتهن، أليس هذا يعارض الحديث لا يغلق الرهن؟ لا، هو الأخ ما فهم الحديث، الحديث بالعكس يشهد للرهن، يعني الحديث يبين أن الرهن وإن كان في يد المرتهن فلا ينبغي أن يمنع الراهن من التصرف فيه، فله أن ينفق عليه، وله أن يبذل كل ما يحتاج إليه، وله أن يستفيد من منافعه، ولكن منافعه ماذا؟ إذا أذن له المرتهن. وأما المرتهن فليس له أن يستفيد من الرهن مطلقا. صلى الله عليه وسلم.